بحيث انه يلتحق فيه ايضا فيضطر ان يجمع طرفي الصوت بيده حتى لا ترى عورته. هكذا كان هؤلاء النخبة من اهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبسون من الثياب الا الشيء الضروري والضروري جدا فضلا عن ان يجدوا ما يتزينون به، ليس فقط ليلقى احدهم اخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزين له. الله عز وجل يقول في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذه الآية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام، كانوا يطوفون عواصا حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات الكتاب والسنة. قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نطوف حول كتاب رب حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها، فإذا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف ربي كما خلقتني، هكذا أوحى إليهم شيطانهم. ومضى على ذلك زمنا طويلا ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، وهذا إغراق منهم في الضلال، لو الأمر اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء، ولكنها شملت أيضا حتى النساء، فكيف نرى تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وهي تشير إلى عدوها اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا يحله. هكذا كلام ثابت معناه مخالفة ما ستر الله عليه العباد مما أوقع فيه الشهوة، فأمرهم بالزينة، فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. أقول هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان سبب نزولها ما ذكرت لكم آنفا حيث كانوا يطوفون عراسا فأمروا بأن يطوفوا ساترين لعراسهم، هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الآية فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما، وقد جاء في السنة ما يؤكد هذه الزينة، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان له ثياب ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، يعني لا تصلن أحدكم إذا ما قام يصلي بين ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة، فلا بد للمسلم أن يخص الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي، هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى.